ننتقل إلى الحديث 35. من يقرأ من النشيطين وليس الناس يمين؟ اللي عندك تفضل شيخ رويس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحسره ولا يحسره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحسر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث وهو يعني ممكن حط له عنوان المسلم أخو المسلم، يعني الأخوة الإيمانية أو المسلم أخو المسلم، هو أصل في الأخوة الإيمانية وحقوقها. الأخوة الإيمانية هذا أمر أساسي في تكوين المجتمع، وهذه الأخوة لها حقوق، يعني ما يكتفي أن تقول والله دول إخواني في الله ونحن أخوة في الله، لا، في هناك حقوق وواجبات. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد عظيمة، فهو أصلا في الأخوة وفي الحقوق والآداب والواجبات. وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحاسدوا. انظر إلى خطر الحسد، بدأها بالحسد لخطورة الحسد. الحسد يأكل الحسنات كما ورد في بعض الأحاديث، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما معنى الحسد؟ قال: هو تمني زوال النعمة عن المحسود. يرى إنسان عليه نعمة بيطلع يقول لك امنله، ولك والله بريد هيك، إذا عنده سيارة عنده بيت عنده عمل عنده كذا، بتلاقي هيك قلب الحاسد دائما يكتوي بالنار، يتعذب الحاسد، بده يريد يفجر يدمر المحسود. هذا الحسد. هناك ما يسمى حسد الغبطة، لا حرج فيه، إنه إذا رأى نعمة على أخيه ما شاء الله هنيئا له، والله ما بارك له وارزقني مثله أو خيرا منه، فهذا لا يعني لا يكون عليه وزر ويؤجر. تمني زوال النعمة على المحسود خطر عظيم، وهذا الحسد ليس من صفات المؤمنين. فيه انتبهوا يا شباب، كان تحذروا يعني إنسان إخوانه كذا، إذا كان تعرف هذا مثلا بشكل غير مباشر بأدب، فيه سوء أدب مع الله، يعني هي خطورة، سوء أدب مع الله عز وجل. ليش؟ لأنه ليش أعطاه ما أعطاني كلمة، ليش لسان حاله بيقول صح، منه منين جاء يا ربي؟ هذا من الله عز وجل. فإذا سوء الأدب مع الله والشك بحكمة الله والعياذ بالله في ترتيبه للأرزاق، هذا الذي يورث هذا الحسد، وهذا يأكل. لذلك يعني الحسد نار تأكل قلب صاحبه. طيب، هذا أولا، لا تحاسدوا. نبي أبو الإخوان ما صيقوا بيناتهم تحزوا، هنيئا له، دعي له بالبركة، دعي له بالخير. ولا تناجشوا. النجش هو يعني حيلة يفعلها بعض الناس، يأتي إلى رجل يبيع السلعة فيقف أمام الناس، هو ما له مصلحة في الشراء، بس يكون متفق مع البياع، شذلت فيها الكاسة يا أبو حمدو، بقول له مثلا من السحفة أزارة، أنا بالنسبة لي ليرتين، بيجي هذا صاحب المكر بقول له أنا بدفع 50، فبيجي واحد ثالث بسيط درويش بتحلب بعينه، أنا علي بستي، برجع ذاك المقاضي بقول له بثمانية، هذاك بعتولة شهر، أنا بعشرة، لما بلاقوا صار السعر بيناتهم بغمزوا بعضهم. البائع وهذا الرجل الذي جاء اتفقوا تمت الشري. العقارات السورية كانت عندهم هاي أساسية. نعم، حتى كان في باب جنين وغيره، تعرف هذول اللي كذا يبيعوا بلور وكذا كثيرة جدا دائما، لا مو بس هذا معروف الموظف، يعني هذا البائع هذا واقف مقابله، الناس عم تلتم، يلا طقوا البازار، واقف قدامه، علي بمية، علي بتالي 300، أنا بخمسمية، بعلي صوته ما احنا بتاع، طلعوا يكذبوها 500 مين، إذا قال واحد فوق 25 وقفوا ما خلص، بقول له خلص لبسوا إياه، كون يفتوا 300 لربع ويا 500. هذا المكر والخديعة سبحان الله لإيذاء المسلمين، هو يزيد بسلعة ولا يريد شراء، هذا مكر وخديعة، فخديعة المسلمين ممنوعة بالإسلام. شوف شد مسلم غالي عند الله وهو سبحان الله بالنسبة لحتى لو على الكفار يعني ما بيجوز حسب بكل الأحوال، حتى لو على الكافر طبعا لا يجوز، يعني الله كافر الله أعطاه سيارة أو أعطاه بيت، فما الفائدة من حسده وأنت قد أوتيت كمسلم يعني خيرا من الدنيا وما فيها اللي هي نعمة التوحيد؟ نرجع نقول إذا حسد الكافر هنا في سوء أدب مع الله أيضا. موضوع سوء الأدب خطير جدا. يعني أتخيل تحسد الكافر في قصة تروى عن ابن حجر، ما أدري إن كان يا ابن حجر العسقلاني ولا وردت مع بعض أئمة الإسلام، لطيفة جدا باختصار شديد. لما مر رجل يهودي، بعض اليهود تعرفوا بيقرأ وعندهم اطلاع وكذا، فشاف اليهودي كان فقير وابن حجر شيخ الإسلام بأبهته وكذا. ابن حجر سبحان الله يعني بعض كتبه في عالم بحياته صلى التكريم في عالم بعض منه. ابن حجر في حياته طبعت من كتبه ووزعت وكانت ملوك يتهادونها في حياته، فكرم تكريما عظيما وصار له مكان عظيم جدا. فمرة كان مشيك في أبها وكذا فرآه يهودي قال له يا شيخ أنتم نبيكم بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، نبيكم محمد، فأقنعني أنه أنت في هذا الوضع أنت فيه والأبها في سجن وأنا بهالبهدة لشنده كان فقير في جنة، حديث في صحيح مسلم. فأجابه الشيخ رحمه الله، كان ابن حجر أو غيره نحكي على الفكرة وهي ثابتة تاريخيا مباشرة، نشوف الحج شلون تلقى نهيك للربانيين. فقال له أنت إذا بقيت على كفرك وشركك فلو تعلم ما أعد الله لك من العذاب يوم القيامة لرأيت أنك الآن في جنة، كل هالشندل والبهدل جنة جمع ذلك الجنة. قال وأنا إن أكرمني الله ومت على حسن الخاتم وعلى إيمان بما أكرمني الله به من التوحيد فكل هذا النعيم الذي أذي أنا فيه إنما هو سجن بالنسبة لنعيم الآخرة. بداية الشبهة لما واحد انتجه بالزوج وصافه أظن القصة لنكر سيدنا عمل. نعم لنكر سيدنا عمل القصة، يعني حسن ابن عمي ممكن ممكن يعني أنا أكثر ما قرأت عن ابن حجر والله أنا. طيب تحريم النجش شرفناه، تحريم التباغض قال ولا تباغضوا. سبحان الله يا جماعة برجع بقولكم القلب القلب القلب القلب يا أبو محمود شو هذا واحد يشتغل على القلوب، القلوب صلاح القلوب صفاء القلوب والله مهم جدا، والله مهم جدا إنسان يتعب على قلبه في تزكية في تطهير قلبه. أنا بقلبي مثلا بغضة لبعض المؤمنين مصيبة، ابن مسعود بعض الأقوال له يعني يصف حال المؤمن، المؤمن دائما لا تجد في قلبه إلا المحبة للبررة والبغضة للفجرة، في مقولة جميلة جدا أنه باختصار شديد هذا حال الأتقياء الأنقياء وقلبه محبة المؤمنين. فتخيل واحد هذا مسلم اسمه مسلم يقول لك أنا بكره اللحى، أنا بكره أهل الصلاة، أنا بكره الملتزمين، أنا بكره المشايخ، أنا بكره بحضر دروس، مين بتحب لك؟ بده البسكرو بده كذا إلى آخره. لك يا أخي بجوز أنت مثلا تأثرت أو يعني أوذيت من رجل ظاهر أنه مسلم أو لحية، فهل هذا مبرر كافي لحتى تكره كل المسلمين والملتزمين؟ أنا عاشرت مثلا 100 مسلم أوذيت من 10، طبيعة الإنسان بالمثل العام يقول الأسى ما بنتسب، يذكر من أساء إليه وينسى من أحسن. أنا كثير من ظاهر المسلم ذكر 91 كلهم أحسن ولا نسيت إحسان العشرة اللي أساء ودول فقط شماعة بتعلي عليها أخطاء الآلاف من بعدهم، والله هذا ليس من الإنصاف. ذلك يقولون الإنصاف عزيز، عزيز نادر مثل الإنسان منصف. لذلك لا تباغضوا، ما تلاقي المسلم قلب البعض المسلمين، ولو رأى أوذي من 1 و2 و3 يقول لك هي حالة الشاذة، كان حالة صار لك سنة ما في واحد إلا وأزاك يقول لك الحمد لله شوف صفاء القلب ما أحلى. إن استطعت كما يقول بعض الصحابة أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فقال. ورد في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس يا بني فيه ضعف، ورد عن بعض الصحابة، المهم الوصية صحيحة، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فقال. هي ولا تباغضوا ولا تدابروا، الله التدابر الإعراض يعني هي من البغضة من الجفاء بين الناس، بتلاقي شافه بيجي من طريق غير طريق ويا ربي ما أفشى هذه الصورة، طيب تزعلته أو تأثرت منه أو شفت منه موقف تلاقي بغير طريقه وما بقى يصلي بالجامع بيصلي فيه وما بقى يعدي من الحارة لي وبعدين ولسه أقول له، بتلاقي الله يرحم كثير يعني بعض كبار السن يورث البغضاء لمين؟ لأولاده لأحفاده. يا ابني والله عشناها مجتمعاتنا هيك، بعض المجتمعات اللي فيها عشائرية وبعض المجتمعات فيها قبلية، يا ابني بغضب عليكم إذا بتسلموا على عمكم. تخيل أنت أولاد 4 5 بيكبر ممنوع يسلم على عمه أخوه، إذا بيسلم من وراء ظهر أبوه كلفة، وبيكبر وبيكبر بالأخير شو بيجيبوا له الأب؟ نفسه اللي علمون على الحق. زي كابني أنتوا ليش لم انطي بينيك قلب كل إيه؟ لك انا ربيت على طيبه القلب بالاخير طبعا كان خالص شخص طابع شخص بس واحد مثلا خداني فانا ما في شيء تجاه الله يسامحه بس اذا شفته ما خلص ما اخذ منه وقف انه ما نعم هذا شوف انت اذا من باب العدل انت هنا والانصاف انه خدعك ومكر او اكل عليك مال انت بدك ترد الفعل ما في عليك اثم ولكن المرتبة الاعلى الاحسان وان تعفو اقرب للتقوى نعم مثلا في بعض جماعة مثلا نفر الان مثلا في جماعة وصار مشكلة مثلا صارت بيناتنا فانا صرت يعني ما في شيء بيناتنا والله يسامحكم بس خلص صار اروح في الزيارات مثل سابقا ما في حرج ما في حرج بس نحن شلون لما بيصير مناسبة مثلا قدر الله أن اجتمعنا أو التقينا خلي روح المبادرة والمسامحة دائما تصدر مني ولكن في بعض الناس يعني قد يكون من باب أيضا الهجر إذا كان في عنده المعاصي وآثام وخديعة ومكر قد يكون من الخير البعد عنهم بمقدار محدد يعني بس نحن ما كان سلامة القلب وعدم التدابر دائما ما يظهر المدابرة والمباغضة منك ما استطعت إلى ذلك سبيلا دائما المؤمن سبحانه وتعالى طبيعته يكون مغبون بين إخوانه ما في حرج طالما بين المسلمين خلي المسلم يخدعني وما الكافر يخدع طيب ولا تدابر ولا يبع بعضكم على بيع بعض مصيبة هي كمان مصيبة كبيرة بيقعوا فيها كثير من البيع ما بشر بيجي واحد من عند البياع شاد بتبيعني الساعة بقول له بعشر ليرات وكذا واقتنعت أنا وعجبتني وحلية بعيني ماذا بيع وشري اتفقنا في حرج حلال لو رسمها خمس ليرات ما في حد محيّل لي أنا اشتريتها أنا وصلت لك البياع جنبه جرب بغمزني صدر شو اشتريتها قل له بعشرة بيعك يا بعشرة هل غشاش هل نصاب كذا أنت بتقتنع إيه روح رجع رجع ولا تقول له قال عندي أنا ببيعك يا بتسع ما بيجوز هذا ما بيجوز هذه الصيغة لا تجوز ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قل له العقد تم فسيخ العقد وتقول عندي اضبط لك البيع لا يجوز طيب ايضا مثل ما قلنا تحريم البيع على بيع المسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا طبعا في حديث رواية اخرى انه ولا يخطب على خطبة اخيه تخيل واحد خطب بنت بيتزوجها وخطبوا وحكوا فيها سمعوا الناس الاقارب الاهل كذا في شاب تاني أهله موضوع ميسوري راحوا شافوا البنت عجبتهم والله ما صير روحهم من إيدنا بيجوا لعندهم بقول له نحن بدنا البنت بقول له والله إحنا خطبنا وعطينا كلمة لفلان لكن أعطينا كلمة ما أعطينا كلمة إيش دي يدفعكم إيش دي أعطيكم هذا واحد كذا من دار بقلبون عليه أعطيكم 10,000 نعطيكم 20 هدي يسكن معي من كذا فهذا والعياذ بالله أيضا مو من فعل المسلمين قال المسلم وأخو المسلم هذا ملخص الحديث لا يظلمه ولا يخذله ولا يحسده لا يظلمه شوف الآن كم من المسلمين من يظلم المسلمين أفراد جماعات أمم كم من مسلم يتشفى بمصائب المسلمين نحن يا جماعة نعيد زمن الله فتن والله قبل 20 سنة ما كان يخطر في بالنا أن ندرك مثل هذه الأيام ما كان أن يخطر في بالي قبل 20 سنة أنه إذا وقع بلاء في سوريا أو في العراق أو في اليمن أن هناك مسلما في أي بلد قد يتشفى ويشمت بمصابه أن يأتي مسلم إن كان بالخليج إن كان بالمغرب إن كان بلبنان إن كان بالبحرين إن كان بالأردن إن كان بتركيا بأي مكان أن يأتي مسلم ويقول هذا اللي بيأكل البلاء في العراق أو اليمن أو سوريا يستحق أكثر من ذلك هل يعقل؟ أن ترضى أنت بقتل وظلم وتشريد المسلمين هل يعقل مسلم يرضى بذلك هل يعقل أن بعض من ينسب للعلم أيضا أن يشمت بهؤلاء نسأل الله السلام والعافية كم هذا البلاء وهذه الفتن شديدة قال لا يظلمه ولا يخذله طيب أنت ما حسن تنصره لا تكون ظالم كف لسانك عن إيذائه ولا يخذله أيضا كم من الخذلان ظهر من المسلمين الآن وقع التواصل مثل ما ذكروا الأخوة بتويتر والفيس تلاقي تعليقات لمسلمين والله يعني تتألم فلان مات وأفضى إلى ما أفضى إليه بعد الموت تتكلم وتطعن وتستهزئ هل الموت يا جماعة في شماتي أنا استغرب من مسلم بغض النظر عن اختلافه بالفكر بالمنهج بالمذهب أن هذا صوفي هذا سلفي مات تشمت بموته بزعمك انه هذا كان مبتدعا ضالا واتشفى به وخبحه الله والفطيسة والجيفة، الفاظ غريبة من مسلم يقول لا إله إلا الله بمسلمين، ولا تدري قد يكون حاله أفضل من حالك، ولا تدري أنه الآن في الجنة أم في النار. لذلك ينقل عن بعض المحدثين لما جلسوا في موضوع الجرح والتعديل جلس ويبكي مع أنه يبكي بعلم أن فلان يترى ضعفه وفلان ماذا يقال، فبكى فقيل له ما باله، قال إننا نتكلم في رجال يعني إننا نجرحهم ونعدلهم في النحن لا ندري لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة، هم الآن في الجنة يتنعمون ونحن نقول هو ضعيف وليس بثقة ولا يؤخذ عنه، مع أنه دلع بيخدم الدين. ما بالك إنسان جاهل مبتدئ أرعن بيجي من داري في جزافا خاصة موضوع الموت ولا يخبره ولا يحقره. نعم. ثم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، التقوى ها هنا التقوى ها هنا. نعم يقول له التقوى بالقلب، والله بالقلب، إذا القلب سليم صحيح. بس تقول شغلة مهمة جدا يا جماعة، هاي ما تنسوها، تقوى القلب لا بد إلا وأن يظهر منها تقوى العمل يقينا، وحسن الظن يورث حسن العمل. يعني أنا أذكر دائما كان بعض الأخوة يقول لي يا أخي والله إننا نحسن الظن بربنا، يا رجل إذا كان ملك من ملوك الدنيا بطالع عفو هو ظالم، بقول هذا عفو آخر سنة حتى على أهل المخدرات وأهل الكذا، بقول لك عفو عام، فما بالك الله عز وجل، والله ليعفونا الله عنا. هيك ممتاز. يقول الحسن البصري هيك في بعض أقواله، إن أناسا غرتهم الأمانة حتى خرجوا من الدنيا بغير عمل، يقولون أحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حسن الظن ماذا يورث؟ حسن العمل. تقوى القلوب تورث تقوى الأعمال. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوف الآية مع بعض، الذي يعظم شعائر الله غالبا، هناك تعظيم في قلبه أورث هذا التعظيم. المسلم اللي عنده تعظيم في قلبه لا، إذا سمع مسبة أو شتم الذات الإلهية ما يحتمل ذلك، الله أكبر، ما بيستطيع يسمع من سب الله، هذا لأنه عظم الله في قلبه. أما الذي لم يعظم الله في قلبه فيستمع إلى الكفر والسب والشتم، طيب إيش نسوي له شيخ؟ ننزل بقبره بكل بلادة إحساس وغباء. فهذا يجب أن يراعى التقوى. هنا عرفت معناه ما يجوا لك التقوى بالقلب وتارك للصلاة، التقوى المهم قلب نظيف وهو عم يأكل ربا وحرام ويظيف وحيرم البنات من الميراث وإلى آخره. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لو لم يكن من الشر إلا أن يحقر المسلم أخاه لكان ذلك كافيا. ثم قال وأجمل عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن دم المسلم على المسلم حرام. يا ربي دخيلة، انظر هذه الدماء التي تسال، وكثير من المسلمين يقتل المسلمين، وفول من يبرر نفسه يا أخي أنا عبد مأمور أمرت بقتل، طول بالك، هذول ما لهم ذنب، إن كنت تقاتل من يقاتلك هذا أمر، أما تقتل أطفال تقتل نساء تقتل أبرياء وتقول ما أنا عبد مأمور أنا عسكري بالجندية بالإلزامية أنفذ أمر معلمي فأقتل من أقتل وكل من يسكن في هذه المنطقة فهو عدوي، كل هؤلاء من الرهابيين، والله ستوقف بين يدي الله، والله لو أفتاك يعني من مفات الدنيا كلها بجواز فلك والله ستوقف وتسأل بين يدي الله. في سنن النسائي ما أدري يعني في طلاب علم أو من علماء السلاطين ما بلغوا هيك أحاديث، لما يؤتى يوم القيامة بالقاتل يؤتى بالمقتول، يؤتى بالمقتول ويجر رأسه وأوداجه تشحب دما، ويأتي للقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، ما في بينك، بس إنه مجرد أنت عبد مأمور أن تقتل وأن تظلم، توسع القتل نسيجة هذا الفساد وهذا الظلم وضياع الإسلام ممن ينسب إلى الإسلام كثير منهم، دمه وماله. هلا المسلم بس يصلي على المسلم يا محلاها، اجت على الجهاد يجي يصلح لتصليحه ببيته، طلع عليه درويش يوم التصليحة 30-40 ليرة مثلا بالتركي، ايش هذا التصليحة؟ بقول له بتكلف 150 ليرة يا ابن الحلال، الله شغال في درويش، بقول له لك هاتو مالك 150، ان كان دين ان كانت كهرباء ان كانت تنبيدات صحية ان كانت نجارة ان كانت حديدة، نعم اقول لك انت انه ما تاخذ اجر عم تشتغل وتتعب، بس وين هذا ماله دمه وماله؟ وهذا ما في له شوية مراعاة ورحمة في قلبه، تعرف انه هو اموره صعبة وكذا، ايه والله بدنا نراعيك لانه انت كويس فبناخذ منك 150. معروف هذا. لا السوري أكثر يعني نسأل الله. ما بال أكثر في تركيا يعني غالبا كان سوري لا في تركيا ما كان تركيا بسبب الجشع والطمع والخوف من الفقر. نعم. كل واحد بده إذا ما أول عشرة أيام أمن الأجار وكذا. لا والله شيء ما مكت أتراك أول من عند السوريين هم يعني هذا نعم أنا أقول على الله. أتراك يعني هلا بالنسبة للمحلات التجارية بس ما يكون حد عنده محل تجاري. مثل المحلات التجارية مثلا تغلى الدولار. يعني أول غلية الدولار تبقى الأسعار عاف أسعاره ثلاث شهرين ثلاث الأسعار واحدة هذا في رمضان مباشرة السوري رفع لحاله يقول لك الدولار أيوه. أول رمضان الدفاع مباشرة بعت القائمة الليستة غلاء إذا كل المسلمي على المسلمي حرام دمه وماله وعرضه أما الآن عرضه بتلاقي بحكي على أخت فلان زوجة فلان ما أهم الأمور مباحة كلها هذا الحديث يحفظ يا شباب مطلوب حبه منكم تماما من هون لثلاث أيام تكرره بالشغل كذا بدك تضل تكرر لحتى يحفظ فهذا من الأحاديث المطلوبة نتابع بعض الفوائد فيه ونكتفي بهذا الحديث ما نطل عليكم اليوم إن الحديث بعد 36 فيه أيضا يعني فوائد عظيمة جدا إذا من حق المسلم انتبهوا في هذا الحديث المسلم أخو المسلم وجوب الصدق والتناصر والتواضع وتحريم الظلم أصل التقوى كما ذكر وحقيقتها في القلب وما يظهر على الجوارح هو أثر وفرع عنها ذلك ومن يعظم شعائر الله كما ذكرنا فإنها من تقوى القلوب أيضا أي انحراف تراه في قول أو عمل فهذا دليل ضعف التقوى في القلب انتبه فإن احتقار المسلم لأخيه شر عظيم إن للمسلم حرمة عظيمة عند الله ومن أجل ذلك حرم منه ما حرم كما في الحديث هذا من حرمة المسلم عند الله ذلك النبي قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي ختام هذا المجلس انظر إلى أسلوب ربط العبادات بالسلوكيات في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا فذكر أن الأخوة عبادة وكل ما ذكر لنا من لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكل ما ذكر لنا من أخلاق اجتماعية راقية وسامية هي تدخل في باب العبودية لله فإنك تتعبد الله بترك الحسد تتعبد الله بترك التباغض تتعبد الله بعدم إيذاء المسلم في دمه وماله وعرضه وهذا من عظيم فضل الله علينا أن جعل لنا من المعاملات والأخلاق التي نسعد بها في الدنيا وتستقر أمورنا جعل لنا في ذلك قربة وعبادة فله الحمد أولا وآخرا اللهم إنا نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم ضعفنا وأن تفرج كربنا إنا نسألك السداد والرشاد اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وتب علينا يا تواب وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.